نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الحال. الحال لغة الهيئة، يعني الصفة، واصطلاحا ما توفر فيه ثلاثة قيود. القيد الأول قال هو الاسم، فالحال لا يكون فعلا. والقيد الثاني قال المنصوب، فلو رأيت كلمة مرفوعة أو مجرورة فليست بحال. والقيد الثالث قال المفسر، أي المبين لمن بهم، أي لما أجمل من الهيئات، أي من الصفات. مثال ذلك لو تقول جاء زيد، صفته لما جاءت ما هي؟ هل ضاحكا أو باكيا أو مقتولا؟ فإذا صح إدخال حرف الاستفهام كيف، فالذي بعدها حال، فتقول جاء المعلم كيف جاء غاضبا، فهو حال منصوب. لذلك قال المصنف لمن بهم من الهيئات، لإخراج من بهم من الذوات وهو التمييز. فإذا دخلت على ما قبل الاسم المنصوب المبين لمن بهم ولا تعرف هل هو حال أم تمييز، إذا أدخلت كلمة كيف أو ما حاله وصح الكلام فهو حال، وإذا أدخلت على ما قبل تلك الكلمة المنصوبة كلمة ماذا، فالذي بعده تمييز. مثلا تقول اشتريت 20، تقول ماذا؟ قلما، نقول قلما تمييز. لذا مثل المصنف رحمه الله لذلك بقوله، قال نحو قولك جاء زيد راكبا، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع مترفع ضمه الظاهر على آخره، راكبا حال، يعني جاء زيد ما حاله أو كيف، تقول جاء راكبا، فراكبا حال. وتقول رأيت الفرس مسرجا، ركبت الفرس مسرجا، ركبت فعل فاعل الفرس مفعول به، كيف ركبته، تقول مسرجا، أي هذا حال. وتقول لقيت عبد الله راكبا، لقيت فعل فاعل عبد الله مفعول به، كيف لقيت أنت عبد الله، تقول راكبا، فيصح راكبا يعود الضمير على عبد الله، ويصح أن يعود الضمير عليك أنت، يعني لقيته وحالك قائم، أو أنت جالس ولقيته هو قائم، فيصح هنا وهنا. ثم بعد ذلك بدأ يوضح لك الحال حتى لا يلتبس عليك، فقال ولا تكون الحال إلا نكرة، يعني لا تكون محلة بألف واللام، لأن لو كانت محلة بالألف واللام يلتبس، لأن كانت محلة بالألف واللام تكون نعتا. فإذا قلت جاء الرجل الضاحك، الضاحك هنا صفة لأنه محل بالألف واللام صفة، وإذا قلت جاء الرجل ضاحكا هنا حال فهي نكرة. لذلك قد تكون حال معرفة، ولا والأمر الثالث قد لا تكون لبعد تمام الكلام لأنه فضله، يعني زيادة بيان، وزيادة البيان تكون في آخر الجملة. فلو قلت مثلا زيدا خدمته، هذه زيدا لا يمكن أن تكون حال، لأن الحال لا تكون إلا في آخر الكلام. والأمر الثالث حتى يزيل اللبس عنك قال ولا يكون صاحبها إلا معرفة، يعني صاحب الحال، تقول جاء زيد، جاء المعلم، وهكذا. الله أعلم، صلى الله وسلم محمد. طيب يا حمزة، أعطنا مثال حال. طبعا من القرآن. الصوت. طيب يا أبو عبد القادر، أعطنا مثال. ما نسمع الصوت. صحيح. طيب يا صهيب عز الدين. طيب عبد الغفور. لا، وانا الحال. احنا قلنا ولا يكون صاحبها الا معرفة. ها طيب، ريحا وصفها صرصرا، ارسلنا عليهم ريحا كيف هي صرصرا، حالة كونها صرصرا. ارسلنا ها ايوه إيه الجملة حال. طيب يا عز الدين، لا بسألك، ما قلت كذا. أنا بعطيك مثال، وحال بينهما الموج. وين الحال؟ كلمة وحال. طيب اشترب وحال. تمام. طيب يا أحمد النهاري، عطنا مثال. السيد عشاء. نعم يا سيد. نعم يا نبوي. ها يلا عطنا يا سيد. ها طيب نعم يا نبوي. نعم يا عبد المجيد. عارف ما عندك جواب يا نبوي. نعم عبد المجيد. ها ومن قتل مؤمنا، ايوه قتلته كيف، اي قتلته كيف متعمدا. صحيح. نعم صحيح. نعم يا عدنان. انفر كيف خفافا. تمام. نعم يا سلمان. نعم يا يوم الدين. نعم نعم الواو حالية. نعم نعم يا سلمان. كيف هم فرحين. صحيح حسنت. طيب مبارك عاتي وتركوك كيف قائما، تركته قائما حاله. نعم عبد الله علي. طيب محمد صالح. طيب الحاج احمد. ها صحيح قائما صحيح. طيب ياسر. ايه بذكر الله كيف قياما. طيب يا سيف الله. يا سيف الله. نعم ابراهيم. نعم الواو حالية. نعم طيب إبراهيم داو. محمد إبراهيم. نعم عبد الله. أيوة خلق الله الإنسان كيف حاله ضعيف. طيب عبد الله أوزبكي. وين الفعل، وين الحال؟ يعني جار ومجرور. طيب مصطفى. ولا تعثوا، لا ما لا تعثون، حالة كونكم مفسدين. طيب مالك أحمد. تعثوت مفسدا. نعم ها فتبسم ضاحكا. طيب صحيح. علي حميد. تمثل كيف بشرا. صح. طيب الحسيني. الحسين درة. صحيح. ادعوه حال كونكم مخلصين، يعني خلك مخلص في الدعاء. طيب نزو نفى روشي عزيز. صحيح ما شاء الله. تمام. طيب عبد الله أوزبكي. يلا إبراهيم. نعم. ها خلق الإنسان لما في هذه عبد العليم. صحيح أنزل الكتاب كيف حاله مفصلا. طيب